هل يتمي ما هو عيب لا صرت مقدام تعمل بعزم وحزم وما تستكيني اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام عن قصته في ماضيات السنين هل يتمي ما هو عيب لا صرت مقدام تعمل بعزم وحزم وما تستكيني اسأل مجرب يخبرك يا ابن الكرام عن قصته في ماضيات السنين نصيحة مدرس جلت كل الظلام أتذكر أقوام وعقلي فطيني نصيحة مدرس جلت كل الظلام أتذكر أقوام وعقلي فطيني اليتم ما هو عيب يقول لي خلاك لأفعالي من ريا تحب فعل الخير في كل حين تنظم أوقاتك على مر ليا وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين يقول لي خلاك لأفعالي من ريام تحب فعل الخير في كل حين تنظم أوقاتك على مر ليا وتتبع سبيل أهل التقى المحسنين صاحب الصالح وللطيع لما ما تلتفت لو كاد والحاسدين متفائل دايم على الطيب جذاب يا رب تجعلنا من الغانمين اليتم ما هو عيب نصيحة الدرس جلت كل الظلام أتذكر أقوام وعقلي فطيني نصيحة الدرس جلت كل الظلام أتذكر أقوام وعقلي فطيني اليتم ما هو عيب أنت تعرف العز في دين الإسلام ما يجرحك هرج العدا الشامتين كان تنور للسعادة من أعوام لقيتها بدي علم يقين تعرف العز في دين الإسلام ما يجرحك هرج دهننا عوام لقيتها بدي علم يقيني يحفظك رب بالخفيات علام بس اذكره يا صاحبي واستعيني تحصل على ما اطلبك لا صرت عزام اقبل لنصحي كان عقلك فطيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو نصيحة تدرس جلت كل الظلام أتذكرك والله وعقلي فطيني نصيحة تدرس جلت كل الظلام أتذكرك والله وعقلي فطيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين تفوق في مسيرتك كل الأعلى من فضل رب ينصر المستضعفين والحمد لله يا جدني بلولا يا الله تجعلنا من الفائزين تفوق في مسيرتك كلنا على من فضل رب ينصر المستضعفين والحمد الله يا جدني بلولا يا الله تجعلنا من الفائزين يا هاجسي عبد الله واتعب تلق الله يا الله عساها تعجبك يا ظني هاجسي عبا واتعب تلق الله يا الله عساها تعجبك يا ظنيني اليتم ماهو اليتم ماهو اليتم ماهو عين